فالمسألة الثالثة وهي هل يجوز الوعد بالتنفيذ قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك؟ يعني هل للإمام أن يعد المجاهدين بأن ينقلهم شيئا من الغنيمة ليخصص لهم قبل أن يدخلوا المعركة أو لا؟ من العلماء من كره ذلك حتى لا يكون لذلك تأثيرا على نية المجاهدين في سبيل الله، لأن القصد والغاية من الجهاد إنما هو رفع راية التوحيد وإعلاء كلمة الله وإخلاص ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ربما لو وعد المقاتل بأنه سيعطى فيدخل في نيته شيء من ذلك فيكون له تأثير، أما أكثر العلماء فلم يروا في ذلك تأثيرا، لأن من يخرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى قد بلع نفسه ابتغاء مرضات الله، فهو بعيد عن مثل هذه الأمور، لأن تلك الأمور إنما تكون من صفات المنافقين، والمنافقون لا يقدمون على مثل تلك الأعمال. قال: فإنهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك وأجازه جماعة. الجماعة الذين حكى عنهم هم جمهور العلماء. قال: وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر. المقصود من مفهوم الغزو أو من الغزو إنما هو إعلاء كلمة الله، كما جاء في الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من يقاتل حمية أو عصبية أو لأجل المغنم فهذا لا يحصل إلا على ما نوى، أما الثواب والجزاء فهو لا يحصل على شيء من ذلك الذي من أجله أو من غايات الجهاد. قال: وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم، ولتكون كلمة الله هي العليا، فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله، يعني خشية أن يدخل نياتهم شيء من أغراض الدنيا فتؤثر فيها، يعني فيضعف إخلاصهم في الجهاد في سبيل الله فيحصل كما ذكر المؤلف. لكن كونهم يذهبون مندفعين مقاتلين مخلصين لله سبحانه وتعالى قد باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فهذا هو الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه الغزاة. لكن هذا الأمر إنما يكون في من ضعف إيمانه، أما من كان إيمانه قويا فإن ذلك لا يؤثر به، لأن الغازي أيضا هو يعلم أن ما سيحصل من غنيمة سيأتيه نصيبه منها إن ذكر ذلك الإمام أو لم يذكر كما عرفنا سابقا. فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله، يعني يخشى أن يغلب غرض الدنيا على غرض الآخرة فتتحول النية من كونها خالصة لله سبحانه وتعالى إلى أن يكون الدافع إنما هو الحصول على المغنم، أو تكون النية مشوبة فيضعف بذلك المقصد فيكون ذلك من أسباب انتصار العدو عليه. قال: وأما الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفي فهو حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث. هذا أذكر الذي شرحته لكم في الدرس الماضي ونبهت عليه، وقلنا إنه إذا وصل الجيش إلى دار الحرب فإن الإمام يرسل سرية بين يديه فيغيرون على أرض العدو، فما غنموا فإنه يخرج منه الخمس ثم بعد ذلك يعطون الربع وما بقي يوزع بينهم وبين الجيش، وإذا قفل الجيش راجعا عائدا أيضا أرسل الإمام سرية أخرى، فإذا ما غنموا أخرج من ذلك الخمس ثم زادهم فأعطاهم الثلث ثم وزع الباقي بينهم وبين الجيش. قال: ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب، قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني المؤلف يقول القصد من ذلك لم يكن القصد بذلك إغراء دنيوي، وإنما هو ذلك بمثابة جائزة أو حافز يكون للمقاتلين في سبيل الله ليكون دافعا لهم.